السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقه بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام في باب الاعتكاف وقيام الليل، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد بئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. في حديث ثالث، قالوا عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تقدم لنا في الدرس الماضي تعريف الاعتكاف وحكمه، فقد عرفنا أن الاعتكاف معناه لزوم المسجد بنية الاعتكاف طاعة لله عز وجل وقتا من الزمن، سواء يوما أو أيام، على حسب نيتك وعزمك، فهو سنة مستحبة وقربة من أفضل القرب عند الله عز وجل. ولذلك داوم عليه عليه الصلاة والسلام حتى لقي ربه، ثم اعتكف بعده نساءه رضي الله عنهن. وأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد تصلى فيه جماعة، والأولى أن تكون فيه تصلى فيه الجمعة حتى ما يضطر إلى الخروج من معتكفه من أجل الجمعة، ولأنه لا يجوز أن يترك الجمعة. فمن اعتكف فعليه أن يسير على هديه عليه الصلاة والسلام وسنته، فإنه يدخل المعتكف يقول: إذا صلى الفجر دخل معتكفه، يعني المكان الذي قد خصص له، فإنه يحجر له بشيء يحجر له عليه من أجل أن يعتزل به الناس، يعتزل به عن الناس، أما شيء من الخوص خصاف، وإما من أي شيء كان، والمهم أن المعتكف يعتزل الناس، وإذا اعتزل الناس معناه خلا بربه، فيشغل أوقاته بالطاعة، بالذكر، بالتلاوة، بالدعاء، بالاستغفار، لا ينام إلا للضرورة. ولذلك سمعنا الحديث: إذا دخلت العشر طوى فراشه يعني فارق النوم وشد مئزره تجنب النساء وداوم على العبادة وأحيا الليل أحياه بالعبادة والتهجد طلبا لمرضات الله عز وجل وقربة له وتفرغا لعبادته. وابتغاء هذه الليلة وطلبها التي هي ليلة القدر وهي أفضل الليالي كما ذكر الله عز وجل خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها أفضل من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذا من فضل الله على هذه الأمة حيث خصها بهذه الليلة تعويضا لهم، لأن أعمار الأمم السابقة تطول بالمئات السنين، فيمكنهم أن يعملوا عملا طويل من وفقه الله. أما هذه الأمة فكما قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي من 60 إلى 70 وأقلهم أن يتجاوز ذلك، فلذلك من الرب عز وجل رحمة بهم أعطاهم هذه الليلة فيها الأجر العظيم لمن وفقه الله وأدركها وفاز بها، فهي ليلة مباركة يستجاب فيها الدعاء ويفوز بها من الله عليه بإدراكها، ومن سعد فيها ليلة أدركها في عمره ولو مرة يعني فاز بها سعد سعادة لا أشقى بعدها أبدا. قالت عائشة يا رسول الله أرأيت ليلة القدر أو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قول يا اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقد أخفاها عز وجل من أجل أن يجتهد العباد في الليالي كلها، لكنه بينها عليه الصلاة والسلام بأنها بالعشر الأواخر، وأنها أيضا غالبا أنها بالأوتار في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. فمن أجل ذلك يتنافس المتنافسون ويسارع المؤمنون بالخيرات كل حسب استطاعته بالعبادات المالية والبدنية، في الليل قياما مع الاعتكاف والتلاوة، وفي النهار صياما مع الاعتكاف أيضا والتلاوة، والذكر يلهج به المؤمن دائما لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فينبغي للمسلم إذن أن يختم شهره بأفضل أعماله وبقدر ما يستطيع، كلما قرب الشهر من النهاية يجب أن تزيد في العمل، وإن الأعمال بالخواتيم. وأما قيام الليل فإنه مشروع في كل السنة وليس في رمضان فقط، ولكنه يتأكد في رمضان ويزيد، وإلا فما كان عليه الصلاة والسلام يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا غيره، إلا أنه قد يكون أنه يطيل القراءة أكثر. ومن المعلوم أنه يطيل القيام حتى في غير رمضان حتى تفطرت أقدامه عليه الصلاة والسلام، وكان يبكي بكاء شديد خوفا من الله. فإن أعلمكم بالله أخوفكم منه، كلما عظم خوفك من الله دليل على علمك بالله وما يجب له من التعظيم والإجلال والتقديس. والرب عز وجل غني عن عباده، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكن المطيع ينفع نفسه كما أن العاصي لا يضر إلا نفسه. والفضل من الله عز وجل والمنة منه على من هداه الله ووفقه. ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يثنون على ربهم ويقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله عز وجل بيده هداية القلوب وتثبيتها، ولذلك من الدعاء المعثور اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك أو على دينك في رواية أخرى، لأن العبرة بالثبات. فعلى المؤمن إذا عزم على هذه العبادة الجليلة اقتداء به عليه الصلاة والسلام يعني الاعتكاف، فليعلم علم اليقين أنه لا يجوز له أن يخرج من معتكفه إلا للضرورة القصوى، كأكل لا ليس هناك من يأتي به، أو تجديد الطهارة. أما أن نذهب للأسواق أو للزيارات أو نحو ذلك فلا، فليس هذه ليست هذه الزيارة ليس هذا هو الاعتكاف الصحيح. التجمع والتحدث وضياع الوقت بالقيل والقال وإشغال الناس، لأنكم إذا أكثرتم الكلام أشغلتم غيركم كما أنكم أشغلتم أنفسكم وأخللتم باعتكافكم تشغلون غيركم وتضرونه. فالحريص على تمام عبادته هو أن يلتزم ويبقى على طاعة ربه قولا وعملا واعتقاد، يتهجد يصلي يصلي النوافل سواء الرواتب أو التطوع المطلق. فليس من الاعتكاف الخروج لزيارة المرضى أو اتباع الجنائز أو الضرب بالأسواق، لكنه يخرج للضرورة القصوى التي لا بد له منها. حتى الطعام لو وجد من يأتي به فإنه لا ينبغي أن يخرج من أجله. وأما إذا دخلت البيت من أجل قضاء حاجة الإنسان والوضوء فلا تعرج على أي مكان فيه، فقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها كنت أدخل البيت لحاجة الإنسان يعني لقضاء الحاجة، وفي البيت المريض أسأل عنه على مارة فلا أعرج عليه. يسأل كيف فلان، كيف يمكن صحة اليوم وهو مار. والله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان القلب مخلص في هذا العمل الجليل وحريصا على تمامه ومخلصا بعمله، فهذا هو الذي يصح بالاعتكاف ويعظم فيه الأجر. أما إذا كان جالسا على ملل كما يفعل بعض الناس، ربما اشتركوا في المكان من أجل التسلي مع بعض، وقد عرفتم كيفية اعتكافه عليه الصلاة والسلام، وهذا هديه وهو الاعتزال وعدم الاختلاط إلا ما دعت إليه ضرورة كصلاة جماعة أو خروج للوضوء، ومحل الوضوء يجمع كثيرا من الناس، لكنه ما قصد هذا الجمع وإنما صار اضطرارا. أما في المسجد فلا تكونوا جماعات جماعات من أجل التسلي والتحدث وضياع الوقت. عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في معتكفه لا يختلط مع الناس إلا من كان له حاجة، سؤال شيء، فإنه يأتي إليه ويسأله ويخرج. وربما زاره بعض نسائه تحدث منه معه ساعة فلا بأس بذلك، على ألا يتحدث معها في شؤون الفراش وما يتصل بهم، وإنما يكون كلاما بعيدا عن ذلك كله، نزيها عن الغيبة والنميمة. فلا تكن ممن صاب عن الحلال وأفطر على الحلال على الحرام، وسواء كان الاعتكاف في رمضان أو غير رمضان فإن الحكم واحد. الاعتكاف يستحب ومشروع في كل وقت، لكن إذا التزمت بالاعتكاف فالتزم بشروطه، ولا تكون كالمبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا أنت اعتكفت صحيح واعتزلت الناس والتزمت بالسنة، ولا أنت اعترفت بالتقصير مثلي وأديت ما تستطيع من العبادات دون أن تتسمى بالاعتكاف. وكثيرا ما ترد الأسئلة حول الخروج من المعتكف، والجواب واحد: لا يجوز أن تخرج من المعتكف إلا للضرورة القصوى، وتستطيع ويجب أن تفعل بأن تحاول بقدر الإمكان على اختصار مفارقة المعتكف، تقصره خروجك يعني على الضرورة القصوى. العلماء رحمهم الله قالوا إذا استثنى, إذا اشترط عند اعتكافه بأن له الحق بأن يخرج إلى زيارة فلان مريض فله ذلك. أما إذا دخل المعتكف مطلقا فيجب عليه أن يلتزم به مقيدا, لا يحاول التخلص والتحايل وانتحال الأعذار, لأنك تعامل ربك وربك مطلع. أما أنك تلتزم وإلا تعترف بالتقصير وتعمل بالعبادات التي تستطيعها, فوجوه الخير كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى, قالوا عنها رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله, وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه, واللفظ للبخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة إلا لما لا بد له منه, ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود, ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم, والراجح وقفه أيضا. يعني أن المعتكف كما تقدم لنا أنه يلتزم باعتكافه وينعزل عن الناس إلا لما دعت إليه الحاجة, كأن يكون إمام يأتي ويصلي بالناس أو استوقفوه ليسألوه ويستفتونه, أو زاره أحد زيارة خفيفة, أو لسؤال عن مسألة علمية. أما أن يتخذ حلقات هذه تجتمع وهذه تفتض, ما صار اعتكاف, صار مزار. فالواجب على المسلم أن يعرف قدر الاعتكاف. وأما التحديد فكما عرفنا أنه لا, ليس هناك حد, تركت يوم أو يومين, أو المهم أنك تلتزم بهيئة الاعتكاف صفة الصحيحة, وهو الخلو بالله والانقطاع للعبادة. وأما الخروج كما عرفنا أنك ما تخرج إلا للضرورة القصوى. أما ما يحصل من خروج لشراء طعام إذا كان ليس هناك من يكفيك وتخرج لتأكل ثم تجدد الوضوء ترجع, فهذا إن شاء الله ليس به بأس, على ألا تتوسع تجد هذا وتقف معه, تجد هذا وتجلس معه, تتسلى في الطريق أو في المطعم أو في أي مكان. لا, أنت الآن أنت الذي ألزمت نفسك بهذه الطاعة الجليلة والقربة العظيمة, فأدي حقها, لا تتسمى بها ثم تتركها. وقد سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه على عائشة، لأن بيت عائشة كما ترون هي الحجرة النبوية التي مدفون بها عليه الصلاة والسلام متصلة بالمسجد اتصال تام. كان يدخل رأسه عليها فترجله، يعني تمشيطه، لأنها حائض فلا تدخل المسجد. وهذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يخرج من أجل تمشيط شعره وتعديل الثياب من أجل التجمل. أنت جئت للعبادة فتفرغ، تفرغ، فإن هذا الاعتكاف هديه عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقة عرفناها أنه يحجر له ولا يخالطه أحد إلا للضرورة القصوى، كأن تزوره بعض النساء وتتحدث معه ثم يخرج معها للطريق في الليل حتى يوصلها إلى بيته. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مباشرة اللمس مستمتعا أو تقبيل، لأن هذا يفسد الاعتكاف، لأن الله نهى عنه، ولأنه يؤدي إلى ما هو أكبر. وإذا لم يكن اعتكافك واجب، يعني ما نذرته نذر، فلو قطعته فلا إثم عليك، لكن الأولى أنك إذا شرعت بالعمل تتمه. فالله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. ليس للمعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. نعم، يعني ليس الاعتكاف مشترط له الصيام، يعني في غير رمضان، فإنه يجوز أن تعتكف في الليل أو تعتكف في النهار ولو لم تصم، لأن هذا عبادة وهذا عبادة. إن ألزمت نفسك بنذر لزمك، أما بدون نذر فإنه لا يلزم. وإن أحببت أنت من نفسك تجمع بين الاعتكاف والصيام فنور على نور طيب، لكنه من باب البيان أنه لا يجب. إذا أردت أن تعتكف في أي يوم من السنة فلا يلزم تكون صائما. نسأل الله عز وجل أن يلهبنا الصواب، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا بهذا الشهر من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من صام شهرا وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول، يقول هل يستحب لي أن وأنا معتكف الخروج للفندق لكي أغتسل يوم الجمعة، أم أبقى في المسجد علما أنني اشترطت ذلك أني أخرج إلى الفندق للتنظف وللأكل؟ إذا كنت قد اشترطت فلك ما اشترطت، ولكن لا تتوسع وتتخذ الشرط حجة فتخرج عن صفة الاعتكاف. فيجب عليك أن تكون عارف أن خروجك لأمر ضروري فتقصر الوقت تقتصر على الشيء الضروري، وما يمكن أن تتركه فعليك أن تتركه. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل ينقطع الاعتكاف في الذهاب إلى مواقف السيارات لكي يأخذ الملابس المسجد النبوي؟ إذا كان أنك أوقفت سيارتك في المواقف المعروفة محيطة بالحرم، وملابسك وأغراضك التي تحتاج إليها فيها، فمتى احتجت منها شيء تذهب بأسرع ما يمكن، يعني تختصر بقدر ما يمكن من الأوقات، ولا بأس بذلك. يقول السائل: هل المعتكف أن الجلوس في حلق العلم والذهاب إلى المكتبة التي في المسجد أم يلزمه أن يشترط؟ هو لا شك أنه لو التزم وجلس في مكانه مشتغلا بذكر الله يكون معه مصحف، يكون معه كتاب، لا شك أن ذلك أولى. لكن إذا رأى أنه في حاجة إلى ما ينفعه من العلم والتعلم، والتزم بأنه مشتغل بذكر الله، ولا يتخذ خروجه هذا حجة فيجلس في الحلقة يكلم هذا ويكلم ذاك، أو يذهب للمكتبة كذلك فتكون كالتسبيح. وإذا أمكن أن تأتي بمعك بما تحتاج من الكتب فهذا هو الواجب، حتى ما تضطر إلى خروج المكتبة. يقول السؤال: هناك حد أدنى في مدة الاعتكاف؟ العلماء يقولون ولو ساعة، والساعة عند علمائنا القدامى أي وقت من الليل أو من النهار بدون تحديد، يعني بالساعة الفلكية المعروفة عندنا 24 ساعة. يقول ولو ساعة يعني أي وقت، لو من الصباح إلى الظهر أو من الصباح إلى العصر. هذا إذا جلس أحدهم قام قال أقمت في المكان ساعة، ساعة من حيث الزمن سمى ساعة، لكن من حيث الساعة المعروفة عندنا الساعة الفلكية ساعة من 24 ساعة. فعلى كل حال إذا لم يكن هناك تقصير ولا اشتغال بما يخرجك عن صفة الاعتكاف، ولم تتخذ الخروج عادة، فلعل ذلك إن شاء الله لا يضر. يقول السائل: هل الأفضل الاعتكاف أم الدعوة إلى الله في العشر الأواخر من رمضان؟ عليك أن تفكر إذا كان أنه ليس عندك وقت كافي، وقت يعني بإمكانك أن تشتغل به بالدعوة، وأن اشتغالك بالدعوة في ليالي رمضان أرجى، وأنك تجد مجال وقصدك في ذلك إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وبيان الإسلام على حقيقته، لأنك تقيم في بلد كثير منهم يحتاج إلى ذلك، فهذا لعل الفائدة أعم. أما إذا كان الأمر بالتساوي فتنظر إلى أقربهما إلى نفسك، يعني الشيء الذي تنشط له وترى أنك تنتج فيه أكثر. نعم. يقول السائل: هل يشرع تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، قال: لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو ما يتكرر ويعود في كل زمان أو مكان، لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لأنه علم عليه الصلاة والسلام أن بعض أمته قد يتخذ قبره مكان المكث أو التردد له بحجة الصلاة والسلام عليه، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، وأن كثرة التردد للقبر من أجل الزيارة والصلاة والسلام ليس من السنة، بل قد يؤدي إلى الغلو، والغلو هو زيادة في الشيء حتى يصل إلى المحظور. ولكن قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني في أي مكان وجدتم فصلوا علي والملائكة يبلغونه. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما، ولا سيما في يوم الجمعة وليلتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. وقال: رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليه، قل آمين فقلت آمين. وهذه رسالة جاء بها جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. فالصلاة والسلام عليه تحصل سواء بعدت أو قربت، ولا ينبغي لك أبدا أن تكثر التردد، سواء أنت من أهل المدينة أو زائر، فيكفيك مرة واحدة. صلى الله عليه وسلم يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، يقول: هل تدخل النافلة في ذلك أيضا؟ هذا إن شاء الله أنه يشمل، لأنه مطلق الحديث، ولكن من المعلوم أن النافلة في البيت أفضل لك من المسجد النافلة، ولكن إذا تنفلت في المسجد فهو أفضل من المساجد الأخرى، لأن الحديث إن شاء الله شامل مطلق، ويرجو أن يكون على إطلاقه، بمعنى أن الفرض والنفل كله إن شاء الله يضاعف. وأما لو سرنا على منهاج عليه الصلاة والسلام فإنه كثيرا ما يصلي النوافل والرواتب في بيته، مثل سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الجمعة، هذه غالبا في البيت. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز الاعتمار عن الميت؟ فإني أريد أن أعتمر عن والدتي. إذا كنت معتمرا عن نفسك في أي سنة من السنين أو حججت، يجوز أن تحج وتعتمر عن من شئت. أما إذا كان لأول مرة فليس لك ذلك، ليس لك ذلك، حتى لو أحرمت عن فلان فإنها تنصرف لك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل يقول: لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرما؟ قال أخ لي أو قال قريب لي. قال له عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرما. فمعناه أن تلبيته كانت عن شبرما فصارت له، لأن هذه عبادة بدنية خالصة. ولا ينبغي للإنسان أن يجردها من النية، فإن الأعمال مبنية على النية. نعم. حسن الله عليك. سؤال يقول أنه يعمل في محل يبيع الفصوص التي تستخدم في تطريز عبايات النساء، يقول ما حكم العمل في هذا المحل وهل يجوز بيع ذلك للنساء؟ يشتغل في محل ايش؟ تطريز يبيع الفصوص وتستخدم في عباءات النساء. على كل حال الشيء الذي ليس محرما اصلا فانه لا باس ببيعه وشرائه والعمل به ما لم يجر الى محرم. اما ان كان في الاصل هو محرم او جر الى محرم فهو محرم. يقول السائل ما هي السنة في قص الشارب؟ السنة هو إحفاؤه، وقد يكون بالحلق كما يرى بعض العلماء أن إهانته يكون بحلقه. المهم اللحية تكرمها بأن لا تمسها بسوء. يقول السائل ما هو الدواء لمن كان في قلبه حسد؟ نعوذ بالله من الحسد، هذه صفة من صفات إبليس، فإنه ما خرج من الجنة وأهبط من الملأ الأعلى إلا بسبب الحسد والكبر، تكبر عن أمر ربه وحسد آدم، ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة من شر الحاسد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لكن استعذ بالله دائما، قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، واستعذ بالله من الحسد والحقد، واقتدي الصحابة والكرام والتابعون لهم بإحسان الذين أثنى الله عليهم والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلجأ إلى الله وأنت صادق، واسأله يعافيك من هذه البلية، واعلم بأن الخيرات التي يسبغها الله على الناس هي من فضله عز وجل، وليس لك حق أن تعترض عليها، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، واسأل الله من فضله، اسأل ربك يعطيك. أما أن تتمنى زوال النعمة على الآخرين فهذا والعياذ بالله من أقبح الصفات والأخلاق. يقول السائل أنه حريص على صلاة التراويح لكن لديه عمل وظيفي يترك الصلاة بعض الأحيان، فهل عليه شيء؟ هي سنة، يعني نافلة، كل ما أديتها فهو خير لك، واحرص على أدائها والمحافظة عليها لأنها فرصة لا تدوم، ولا تدري هل تدركها عاما آخر أم لا. فإذا وجدت لك قدرة وفرصة فأدها أو على الأقل بعضها، ثم لعلك تستطيع أن تكملها في مكان ثاني وفي وقت آخر. يقول السائل إذا مر على المولود 7 أيام ولم يعق عنه فمتى يعق عنه في اليوم التاسع أو العاشر؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه يعق عنه بالسابع أو في الرابع عشر أو بـ21، فإذا ذهب ذلك فبأي يوم كان فليس هناك تحديد. ويقول هل حلق الشعر خاص بالذكر أم حتى الأنثى؟ بل هو للذكر خاصة، لأن النساء، لأن الأنثى جمالها وكمالها بشعرها، فليس من السنة أن تحلق شعر الجارية. صلى الله عليه وسلم يسأل عن قول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. يقول هل حكم هذه الآية متحقق حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أذهب إليه فأطلب منه أن يستغفر لي؟ لو أنك فهمت معنى الآية لعرفت أنه ليس من حقك ولا من حق غيرك الذهاب إليه، وإنما تعني الآية أناسا نزلت بهم الآية. فالله عز وجل يقول: ولعنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني حين ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول. لكن ليس لأحد أن يأتيه بعد وفاته، ولأن الله عز وجل ما قال ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، قال ولو أنهم إذ ظلموا، يعني حين ما ظلموا أنفسهم أولئك النفر الذين نزلت بهم الآية. فلو أنهم أحسنوا التصرف لأنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لكان خيرا لهم وغفر الله لهم. فهو لم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، فلو قال ولو أنهم إذا ظلموا صار عموم وفي أي مكان، لكن الله عز وجل أنزلها بأناس معينين في حادثة حصلت فقط. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما هي وسائل الثبات؟ وسائل الثبات هو لزوم طاعة الله عز وجل وعدم الإهمال والغفلة، مع سؤال الله بالثبات كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بذلك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعليك أن تكثر من الطاعات وتجتنب المعاصي والشكوك والوساوس، وتسأل ربك الثبات حتى تلقى ربك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اسأل ربك دائما بالثبات. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر على طاعة الله والإيمان به بتحقيق التوحيد وعدم الانحراف، ولا تختلط في أهل البدع والضلالات والخرافات الذين قد يشككوك في دينك وعقيدتك ومذهبك الصحيح الذي هو على الكتاب والسنة. عليك أن تخالط أهل العلم والمعرفة والتقى والصلاح، فإن مجالسة الأخيار ما تأتي إلا بخير. وإياك أن تفتح للشيطان سبيل عليك في التفكير والوساوس والشكوك، فيظلك أو تظل من حيث لا تشعر. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه معتكف وأريد أن يأخذ غرضا من صديق له يعمل في محل قريب من المسجد على بعد 100 متر، يقول هل يؤثر ذلك على اعتكافه؟ إذا لم يمكن أن يؤتى به لك وأنت محتاج إليه فهذا نقيس على الأشياء الضرورية الأخرى. إذا كان هذا الشيء ضروري ولا يمكن أن يؤتى به لك ولا تستغني عنه فبإمكانك أن تذهب إليه بسرعة وتأخذه بقوة بسرعة وترجع. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه يريد أن يحفظ القرآن، فكيف السبيل إلى ذلك؟ يريد أن يقرأ القرآن يحفظ أو يحفظ القرآن. على كل حال كل إنسان له طريقة قد تناسبه، فلينظر الوقت الذي هو يستطيع أن يتفرغ به، ثم يعرف هو مدى إدراكه سرعة حفظه حتى يخصص الوقت المناسب والقدر الممكن، وعليها أن يختار شيخا متخصص حتى تكون قراءته وحفظه صحيح. فليس القرآن كأي كتاب نقرأه على أي لهجة، فلو غلطنا أو حرفنا ما يضر. يجب أن نتقن القرآن وأن يكون على يد حافظ حتى يكون حفظنا إن شاء الله صحيح، ثم أن هذا الشيخ أيضا قد يرشدك إلى طريقة تنفعك. صلى الله عليه وسلم. يقول مكان مسافر وأتى لكي يعتكف. إيش؟ كان مسافر أريد أن يعتكف، يقول هل يصلي الرواتب؟ ما دام إنك أقمت في المسجد تصلي جماعة فلا بد أن تصلي الرواتب. الرواتب إنما تسقط عن المسافر إذا كان يقصر، والذي في المسجد لا يمكن أن يقصر، سيصلي مع الجماعة تماما. فإذا صليت تماما فلا تترك النوافل وأنت في حاجة، لأن المعتكف يجب أن يتزود من الطاعات لا يبحث عن الرخص ليختصر. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.